بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فادل سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 42، مبحث أقوال الطوائف في مسألة اللفظ. المبحث الثاني، حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ. أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، أبو الحسن الأشعري، وكان أول أمره معتزليا 40 سنة، ثم أعلن توبته من ذلك وتمسك بمذهب أهل الحديث، لكنه قليل الخبرة بمذهبهم، فبقيت عليه آثار من مذهبه القديم متابعا لبعض النظار كابن كلاب وغيره. انظر تاريخ بغداد الجزء 11 347، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود الجزء الأول 377-412. لا يخفى أن أبا الحسن الأشعري إمام هذه الطائفة ولد سنة 260 الهجرة وتوفي سنة 324 الهجرة، وهذا يقتضي أنه لم يعاصر فتنة اللفظ أول ما حدثت، لكن حقيقة مذهبه الذي استقر آخر الأمر عليه بعد توبته من الاعتزال أن سار على طريقة ابن كلاب ووافقه، هذا مع انتصاره لأهل الحديث، فابن كلاب سبقه في هذا الأمر وأدرك فتنة اللفظ وعاصرها. قال في هامشه: ابن كلاب هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان. يقول الذهبي: لم أقع بوفاة ابن كلاب وقد كان باقيا قبل 240، ذكره في السير الجزء 11-175. وفي طبقات السكي أنه توفي بعد 240 بقليل، وفي هداية العارفين أنه توفي سنة 241 للهجرة. وقال ابن حزم في الفصل الجزء 75، وقال شيخ قديم لهم يعني للأشعرية، وفي الإرشاد الجويني صفحة 119 قال عنه: من أصحابنا. وحدد وفاته الزركلي في الأعلام الجزء 94 بسنة 245 للهجرة، ونسب ذلك إلى كتاب فضل الاعتزال صفحة 286 وغيره. انتهى من هامشه. قال: وابن كلاب كما يقول شيخ الإسلام كان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، وبين أن الله تعالى فوق العرش، وبسط الكلام في ذلك، لكنه لم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص، بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته، فلا يتكلم من مشيئته وقدرته. انظر مجموع الفتاوى الجزء 7 662. فقد التزم بلوازم أصل الباطل المحدث الذي أخذه عن الجهمية في مسألة حلول الحوادث ومتعلقاتها، ولذلك حذر السلف والأئمة الذين أدركوا ابن كلاب من بدعته، وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل كان يحذر منه. يقول ابن خزيمة رحمه الله: لما أنكر على بعض أتباعه والمنتسبين إليه فقالوا له: ما الذي أنكرت علينا أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره. أخرج هذه القصة الحاكم في تاريخ نيسابور كما في درء التعارض الجزء 72 وغيرها. وإنكار أحمد على الحارث المحاسبي وهجره له وتحذيره منه أمر مشهور، وذلك لتأثره بأهل الكلام ومتابعته لهم. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 62-63 و68. وابن كلاب لم ينقل عنه قول خاص في مسألة اللفظ، لكن نقل عنه أعظم من ذلك كما ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات. قال عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلما، وإن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به، وإنه قديم بكلامه، وإن كلامه قائم به كما إن العلم قائم به، والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته، وإن الكلام ليس بحروف ولا صوت، ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير، وإنه معنى واحد بالله عز وجل، وإن الرسم هو الحروف المتغيرة وهو قراءة القرآن. انتهى من المقالات الجزء الثاني 257. ثم ذكر تفصيل قوله في المعنى النفسي والعبارة وغير ذلك، فتصريحه بأن القرآن لا ينقسم ولا يتغير، وأن الرسم هو الحروف المتغيرة وهو قراءة القرآن، معناه أن القراءة عنده مخلوقة، وهذا مرادف للقول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. كما أن تصريحه بأن الكلام ليس بحروف ولا صوت قد سئل الإمام أحمد عن ذلك، فقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس. انظر السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول 280-281. وممن جرى على طريقة ابن كلاب الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهما، ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله، وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة والحديث، وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرها. ولما كان نقل الأشعري لأقوال الناس في هذا الباب يوضح حقيقة مذهبه، فهذا نص كلامه عن القراءة واللفظ في كتابه مقالات الإسلاميين، انظره في الجزء الثاني 256، حيث يقول: هل القراءة هي المقروء؟ فأما عبد الله بن كلاب فالقراءة عنده غير المقروء، والمقروء قائم بالله، كما أن ذكر الله سبحانه غير الله، فالمذكور قديم لم يزل موجودا وذكره محدث. قال في هامشي: هذا المثال خطأ واضح وقياس باطل. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 388. انتهى. فكذلك المقروء لم يزل الله متكلما به، والقراءة محدثة مخلوقة وهي كسب الإنسان. قال في هامشه: فمذهبه هو مذهب اللفظية النافية تماما، فالمذكور عنده يقابله المقروء وهو قديم ليس بحادث، والذكر عنده يقابله القراءة، وكلاهما محدث مخلوق. انتهى. وقالت المعتزلة: القراءة غير المقروء وهي فعلنا، والمقروء فعل الله سبحانه. وحكى البلخي أن قوما قالوا: القراءة هي المقروء كما أن التكلم هو الكلام. ثم قال الأشعري وقال الحسين الكرابيسي: القرآن ليس بمخلوق، ولفظي به مخلوق، وقراءتي له مخلوقة. وقال قوم من أهل الحديث ممن زعموا أن القرآن غير مخلوق: إن قراءته واللفظ به غير مخلوقين، وإن اللفظية يجرون مجرى من قال بخلقه. وأكثر هؤلاء الواقفة التي لم تقل إن القرآن غير مخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق، والشاك في الشاك، وأكثر من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال قوم إن القرآن لا يلفظ به، منهم الإسكافي وغيره، وقالوا: لو جاز أن نلفظ به لجاز أن نتكلم به. وقال قائلون: قراءتي للقرآن لا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة. انظر في المقالات الجزء الثاني 271. وقد قال قبل ذلك في حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ، ومن قال باللفظ أو الوقف هو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. انظر المقالات الجزء الأول 346. وفي خاتمتها قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. ثم ذكر مذهب ابن كلاب عقبها وقال: فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة. انتهى من المقالات الجزء الأول 350. وحينئذ فالأشعري يعتقد أن ابن كلاب يقول بأكثر ما نقله عن أهل السنة، ويخالفهم في أشياء يسيرة، ولم يبين الأمور التي خالفهم فيها إلا أن تكون تصريح ابن كلاب بالفرق بين القراءة والمقروء، وأن القراءة مخلوقة وهي مثل مسألة اللفظ. والأشعري خالفه في الصورة فمنع الإطلاقين ووافقه في المعنى كما سيأتي. وقد قال في الإبانة: فإن قال حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه؟ قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى، ولا يجوز أن يقال يلفظ، لأن القائل لا يجوز له أن يقول إنه كلام ملفوظ به، لأن العرب إذا قال قائلهم: لفظت باللقمة من فمي، معناه رميت بها. وكلام الله عز وجل لا يقال يلفظ به، وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ. وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن مخلوق ليثبتوا أنه مخلوق. ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه فدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم، فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم. ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن بكماله غير مخلوق. قال في هامشه: انظر الإبانة عن أصول الديانة صفحة 65. وقوله: وإنما قال قومنا لفظنا بالقرآن مخلوق ليثبته أنه مخلوق، أي المعنى النفسي القديم عند الأشعري، هذا مراده، ليس هذا المنزل، لأنه يقول بأن كلام الله معنى نفسي قديم، كما نسب ذلك إليه جمع من أتباعه كابن فورك والجويني والشهر الثاني، وكما نسب ذلك إليه أبو نصر السيزي وغيره من أئمة أهل السنة، انظر المجرد صفحة 67، وانظر ما تقدم في مبحث صفة الكلام، انتهى من هامشه. فهنا صرح بالمنع من الإطلاقين، ولم يتفطن للسبب الذي لأجله منع الأئمة من ذلك، فليس كما ظن أنه لأجل أن لا يقال أنه يلفظ به أي يرمى، بل منع الأئمة ذلك لما يحتمله من المعنى الباطل. انظر ما تقدم من فرق بين التلاوة والمتلو، وما سيأتي في المبحث الثالث ذكر من غلط على الإمام أحمد، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 210. وأما متأخر الأشاعرة فمذهبهم أن الله سبحانه خلق كلامه في اللوح المحفوظ، ثم مكن جبريل أن يأخذه منه نقلا ويعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبريل إذا نطق به كان نطقه بمنزلة من يقرأ كتاب غيره، لكن الحروف والأصوات في الحقيقة لجبريل لم تقم بذات الرب حروف القرآن ولا ألفاظه، ولا سمعه جبريل من الله تعالى، وإنما نزل به من المحل الذي خلق فيه. وهذا قول كثير من الكلابية، فعندهم أن المسموع قول الرسول الملكي حقيقة سمعه منه الرسول البشري فأده كما سمعه، فالرسول الملكي ناقل لما في اللوح المحفوظ غير سامع له من الله، والرسول البشري ناقل له عن جبريل قوله وألفاظه. ومن هؤلاء من يقول: بل الله تعالى ألهم جبريل معانيه فعبر بها جبريل بعبارته، فهذه الألفاظ كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله. ومنهم من يقول: جبريل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معانيه وألقاها في روعه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ ألفاظها وعبر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي ألقاه إليه الملك. فالقرآن العربي على قولهم قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل عليه السلام، انتهى من مختصر الصواعق الجزء الثاني 480-481. وقال ابن القيم: وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم، وإن حرفوا العبارة وزينوا له الألفاظ فهو قولهم الذي يناظرون عليه ويكفرون من خالفهم فيه، يقولون فيه قال أهل الحق كذا وقالت سائر فرق أهل الزيغ بخلافه، انظر مختصر الصواعق الجزء الثاني 480-481. وهذا لا يختلف كثيرا عما نقل عن الأشعري وابن كلاب، لكن المتأخرون صرحوا بما لم يصرح به أشياخهم ومتقدموهم، واختاروا من المعتزلة كثيرا، ولذلك هم أشد انحرافا من اللفظية الذين حذر منهم الأئمة وجعلوهم من الجهمية. وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقرآن أنه مخلوق، هكذا يطلقون هذه المقالة ويقصدون باللفظ الملفوظ به من حروف القرآن وكلماته، فهي عندهم مخلوقة لم يتكلم الله بها كما تقدم. وهم يطلقون الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء واللفظ والملفوظ، ويقولون التلاوة والقراءة واللفظ كل ذلك مخلوق، وليس مرادهم بذلك فعل العبد وصوته وحركته، بل يدخلون في ذلك نفس القرآن العربي الذي هو سوره آيات وحروف وكلمات، فهذا عندهم مخلوق وذلك غير المتلو والمقروء، فالمتلو غير مخلوق ومرادهم بالمتلو المعنى النفسي المعبر عنه بهذه الحروف، انظر مجموع الفتاوى الجزء السابع 655. وتقدم أن البخاري رحمه الله أيضا يطلق الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء، فزعم من زعم من الأشعرية أن البخاري موافق لهم، وهذا باطل، فإن البخاري رحمه الله مراده غير مرادهم، ومقصوده واضح، فإنه أراد بالقراءة والتلاوة ونحو ذلك فعل العبد وحركته وصوته، فهذا عنده مخلوق، وأما المقروء عند البخاري فهو هذا القرآن العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير مخلوق. وقد صرح رحمه الله بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي يتكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، الله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق، وغير ذلك من المعاني التي تدل على الفرق بين البخاري وبين هؤلاء الأشعرية. وقد تقدم ذكر بعض كلامه رحمه الله في صفحة 400. وقد ذكر الباقلاني وهو من كبارهم لما بين الفرق بين القراءة والمقروء، وصرح بأن المراد بالمقروء عندهم هو المعنى النفسي، وأن حروف كلام الله تعالى مخلوقة. انظر الإنصاف صفحة 80-93. وهي القراءة عندهم، وهكذا صرح الغزالي والجويني والرازي والأيجي وغيرهم. انظر الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 74-83 وغيره. يقول الأيجي لما حكى الخلاف في مسألة الكلام والقرآن، وقالت المعتزلة أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي وهو حادث، وهذا لا ننكره، ولكن نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس، ونزعم أنه غير العبارات، فإذا هو صفة ثالثة قائمة بالنفس، ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة كذا في المطبوع، فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك. وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته، ولو سلموه لم ينفوا قدمه، فصار محل النزاع نفي المعنى وإثباته. فإذا الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة، وأما بالنسبة إلينا فيكون نصبا للدليل في غير محل النزاع. وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقا فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ لا يكون لهم فيه حجة علينا. انظر المواقف في علم الكلام صفحة 293-294. وقال البيجوري ومذهب أهل السنة أي الأشاعرة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. انتهى من جوهرة التوحيد صفحة 93-94. وقال والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه جبريل وألفاظ من عنده، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده، لكن التحقيق الأول، لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ ثم أنزله في صحائف. انظر جوهرة التوحيد صفحة 95. والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن، فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. وقال واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى، وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه وليس لأحد في تركيبه كسب. وعلى هذا المعنى يحمل قول عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى، وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك وقيل حقيقي في النفسي مجاز في اللفظي. انتهى من جوهرة التوحيد. ويقول وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والحق أنه صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه أفضل من كل مخلوق. انتهى من جوهرة التوحيد صفحة 94-95. فهذا بعض كلام كبار الأشعرية يدل على تصريحهم بخلق القرآن العربي المنزل، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. والأئمة الذين أدركوا بدعة الأشعرية أول ما نشأت أصولها عند ابن كلاب وغيره حذروا من مقالتهم أشد التحذير وبينوا بطلانها. قال الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن سنان الواسطي من زعم أن القرآن شيئان أو أن القرآن حكاية فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق كافر بالله، هذا القرآن هو القرآن الذي أنزله الله على لسان جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغير ولا يبدل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، ليس من الله تعالى شيء مخلوق، ولا صفاته ولا أسماؤه ولا علمه. انتهى من اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن للضياء المقدسي رقم 16. قال في هامجه والذي يقول إنه شيئان داود الأصبهاني، كما في الأثر الذي بعده والذي يقول إنه حكاية